لا يا أخي أجر، لا يمكن أجر، يمكن ولا ما يمكن؟ طيب وأراد إيش؟ حق الورثة، الورثة سوف يرثونه من بعد، لأننا قلنا إذا وقفه على نفسه ثم مات ولم يذكر مآلا رجع إلى الورثة. أما إذا إذا إذا إذا, إذا جعل له مآلا من بعده فالوقف صحيح. أما بنت حتى لو وقف على زيد، هذا البيت وقف على زيد وليس له غيره، والواقف كان صحيحا ليس في مرض موته، فهذا صحيح كما لو وهبه له هبة. واضح؟ نعم. نعم. ايش؟ عداوة. نقول بعدم جواز هذا من أجل سدا لذريعة التنازع. هل ذريعة ظاهرة نافعة؟ لكن لو قال قائل مصحح على حددين ونجر بينهما نصفين أو هكذا، لو قال قائل بهذا لكان له وجه، لأن الحق لا ثبت لأحدهما قط. فإذا تنازل وجعله بينه وبين صاحبه فلا بأس، يقسم بينهما. أقول لا بأس إذا اختار هذا. نعم. لا، إن لم يولد صار منقطع، منقطع الابتداء. أعلمتها. نعم. ورطه من؟ ما يملك، لأن الحامل لا يملك حتى يستحل صارخا. ولهذا لو مات أبوه ثم خرج ميتا هذا الحمل لم يرد. ما ترى شيء بين في منع. أقول لا نرى شيء بين في منع، لكن هذا الذي وقفنا عليه الآن هو يمكن أن يكون في أقوال آخر. بالنسبة لمن اشترط قبول الوقوف عليه عامل شيخ إلا ظاهرة عند الواقع أراد القبض والإحسان، لماذا شيخ هنا؟ لأنه وقف على معين. أما لو علمنا أنه وقف على هذا المعين لأنه طالب علم مثلا، فهنا نقول إذا لم يقبل يعطى طالب علم آخر مثله أو أحسن منه. لكن إذا علمنا أن ما يريد نفعه فقط شخصيا فلا بد من القبول. نعم. لا يشترط نعم حتى لو كان في عدم تسجيل لمنفعة، حتى إيش؟ هو أصل لا من تسجيل المنفعة، الوقت لا بد من تسجيل المنفعة. قد يكون الموقف هذا ينهج أنه لا يأخذ من الواقف لا تسبب المنفعة. كيف؟ لا تسبب المنفعة أحيانا. له إذا وقفه وصح لأنه لا يشعر إخراجه، هذا المنفعة التي تحصل منه تعطى الموقوف عليه سواء كان معينا أو كان جهة. نعم. يوقف شخص مشاعر يصح. إذا وقف مشاعا من معين يصح ويبقى نسبه طلقا نسبه وقف. نعم. شيخ حسن عليك، إذا وقف ماله على بر ولكن قصده من هذا الإضرار بالورثة أو إبطال الشفعة، هو الرجل إذا قصد إبطال الشفعة سبق الواجب ولا يصح، لكن إذا قصد حرمان الورثة هل هو صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. نعم. ها هل نتيقن من هؤلاء الورثة سيرثونه أو هو يرثهم؟ ما وليس هناك سبب. لو كان مريضا مرض الموت الموقوف نعم، أما إذا كان غير مريض ما يدرك، قد يكون هم الورثة أو الوارث. نعم. أرأيت لو وهبه تاما، لو وهبه تاما يجوز؟ ها؟ إيش هذا؟ كم من إنسان له 90 سنة وعمرها الله إلى 120 ومات بثلاثين سنة، هذه كلها ورثة العلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعد. ماذا؟ أوقف مطلقا ثم. نعم. لا صح، إلا إذا كان اشتراط الغلة لنفسه. لا، إذا أوقف الشجرة تنفذ على حسب ما أوقف، حتى لو احتاج فإنه لا، إلا إذا قال وقف على الفقراء وافتقر فإنه لا. نعم. أن لا، لا يصح، يعني لا يصح أن يغير الوقف ولا تغير شروطه، إلا إذا رأى أن ينقله إلى ما هو أحسن ويبقى على الشروط التي فيه. فالصحيح أنه جائز، جاره بأحسن منه. وسيأتينا إن شاء الله أن المذهب لا يجوز إلا إذا تعطل من أكثر كله. نعم. شيخ بارك الله فيكم، في المسائل التي قلنا فيها لا يصح الوقف وغيرها من كل المسائل التي لا يصح فيها الوقف، هل يسوغ للمفتي فيها أن لا يبطل الوقف وإنما ينقله إلى ما هو مثله أو أفضل منه؟ لا لا يسوغ. إذا قلنا لا يصح من أنه باطل، وحتى لو علمنا مقصود الواقف من أنه أراد الخير. طيب. نعم. وحتى لو علمنا مقصود الواقف من أنه أراد الخير، حتى لو علمنا نقول ماذا ما صح الآن باطل والواقف موجود يغير، فإن عدم فهو الواقف إن كان قد مات. نعم. قلنا عليه دين أنه لا يصح. نعم. هذا على طرف المذهب يصح بشرط أن لا يهجر عليه، حتى لو لم يروي التقرب منه. هنا أنت ولم إبطال حق الغرم، هذا هو قول الراجح. شيخ الإسلام رحمه الله يرى رأيا جيدا ومستعد إن شاء الله أن من استغرق ديونه ماله لا يمكن أن يتصرف يتبرع أبدا. كيف فيما بعد؟ لا، بعد الوقف يعني، بعد أن وقف لا، ما يمكن يباع الوقف يبقى لحاله. نعم. واعتباري بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا يحيى في رجل يهوى المعازف فوقف نخلا على أهل العزف العزف، ماذا تقول في هذا الوقت؟ إذا على أهل العزف يأكلون ثمره أو يبيعون، المهم أنه وقفه عليه يجوز لأنه جهة، والعزف حلال. نعم، ما تعرف الحزب؟ آلات اللهو، آلات اللهو كالموسيقى والرباب وما أشبه ذلك، يجوز على جهة. لا يجوز. نعم، كان هنا يجوز ولا يجوز؟ على أهل العزف، أهل العزف قد ينتفعون بهم انتفاعا، لا للعزف لا يجوز. طيب لا يجوز لأنه يشترط فيما يكون على بر يكون على جهة أن يكون على بر، وهذا ليس من البر. ووقف على ذمي صحيح؟ طيب إذا وقف على ذمه بشرط أن يبقى على دينه، يصح الوقف ولا يصح الشرط؟ طيب رجل وقف على فرس يجاب فيه تفصيل. نعم، طيب في يصح حتى عن المذهب؟ إذن لا يصح أن تقول فيه التفصيل، قل فيه خلاف. طيب المذهب لا يصح لأنه لا يملك. والقول الثاني يصح ويصرف فيه